بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: أما باعتبار ما هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، يقال لمن يا أخوان؟ للمعطل الذي شبه ثم عطل. أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له: هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فسيقول قطعا لا، لو قال نعم سيكون من أضل الضلال. نعم، وهذا إن كان مؤمنا، هكذا إن كان مؤمنا ومحبا للخير، لكن تأول وانزلق في باب التأويل، وهو في واقع في البدعة لا محالة، لكن أخف من الكفر. من الذي يقول أنه أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يكفر. من قال أنا أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه يكفر، عرف الآن، لأن علمنا مأخوذ من علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو معلمنا، وهو الذي أدبنا وأمرنا بأن نتأدب بسنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأنه قال لأولئك الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألون عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الثاني: وأنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبر بذلك، قال: أين القائلين كذا وكذا؟ أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. هذا هو الشاهد. فنرد على من هذا أو نستدل على هذه المسألة: هل أنت أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له إذا يعني ما دام أنه قال لا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب أنه أعلم، هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله صدق وحق أم ليس كذلك؟ فسيقول إيش عندكم؟ نعم. ثم يقال له: هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما أو أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فسيقول لا. ثم يقال له: هل تعلم أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فسيقول لا. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك أنه أعلم وإيش؟ أنه أعلم وأفصح وأنصح. فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ نعم، فإذا كنت تقر بما أقررت به من قبل، سلم زمام أمورك وسلم عقيدتك واستسلم وتلقاها من كتاب الله ومن سنة ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم وأفصح وأنصح، فسلم له في باب المعتقد، لأن الشرع جاء عن طريقه. وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقة تلك وصرفه في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ يعني كيف تجرأت على نفي حقائق ما وصف أو نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولا يكون عندك بدون علم؟ كيف تجرأت على نفيها بدون علم ثم لا تتجرأ على إثباتها والإيمان بمعانيها على حقيقتها الواردة في الكتاب والسنة مع أن عندك علم، هناك علم على وجوب إثباتها وإمرارها على حقيقتها؟ قال: وماذا يضيرك إذا أثبتت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه اللائق به؟ ايش دليل على كلمة على الوجه اللائق به؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هنا اثبت سمعا وبصرا، لان كلمة ليس كمثله شيء نفي واثبات. كلمة ذات ركنين، مثل ما كلمة ايش؟ لا اله الا الله. فهنا عندنا لا اله اي مستحق للعبادة، والا الله اثبات الألوهية والاستحقاق لمن؟ لله. فكلمة لا إله إلا الله ذات ركنين، نفي وإثبات. وليس كمثله شيء نفي، هكذا ولا لا؟ وهو السميع البصير إثبات. نعم. قال فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا، أفليس هذا أسلم لك أو أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك بالإيمان والتوحيد؟ أنت إذا صرفت هذه النصوص عن معانيها الحقيقية فأنت مخاطر بإيمانك وتوحيدك، وذاهب بإيمانك وتوحيدك مهب الرياح ومواطن الهلكة، لأنك آمنت إيمانا ووحدت توحيدا ليس مبنيا على نصوص القرآن والسنة التي أرادها الله عز وجل وأرادها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما أنت آمنت ووحدت على ما شرعه أصحاب الأهواء والفلاسفة والمعتزلة ومن كان على شاكلتهم. قال فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفتها إليه. نعم. الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم أولا، يعني المعطل يلزمه لوازم، أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها المرادة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حيث اعتقدوا أنه، أي ذلك الظاهر من نصوص الصفات، مستلزم أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. هم لم يعطلوا. ما الذي دعاكم إلى التعطيل؟ يعني تفسير لهذه الجملة، تعال يا معتزلي يا أشعري لماذا تعطل هذه الصفات؟ قال نحن نظرنا فيها سمع بصر يد هكذا وجه، فهمنا منها أنه إذا أمررناها على ظاهرها ومعناها الحقيقي لا نفهم من اليد والوجه إلا يد الإنسان ووجه الإنسان، وهذا يستحيل في حق الله، فذهبنا وقلنا الوجه بمعنى الثواب وإيش واليد بمعنى القدرة أو النعمة. عرف الآن؟ هذا هو اللازم، يلزم من تعطيل الصفات لوازم باطلة. عرف الآن؟ فهم هذه اللوازم ما هي؟ أنه لما صرفوها عن ظاهرها المراد استلزم، كان عندهم اعتقدوا أنه يستلزم إيش أو يهم التشبيه لله تعالى بخلقه، ففروا من التشبيه إلى التعطيل. قال وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر. عند من؟ عند هؤلاء لما اعتقدوا أن ظاهر النصوص الصفات موهم هكذا أو مستلزم لتشبيه الله بخلقه، قالوا هذا لا يجوز، لأن تشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. نعم. قال نعيم بن حماد الخزاعي وهو إمام في السنة ضعيف في الحديث، شيخ الإمام البخاري، وضعفوه لأسباب منها تشككوا فيه رحمه الله تعالى، وكان شديد على الجهمية شدة عظيمة، حتى أنه كان يروي أحاديث في ذم الجهمية وهي السبب التي ضعف بسببها لا تروى إلا من طريقه، مع أن أهل العلم موجودون هكذا ولا لا، ويتنافسون على مثل هذه الأحاديث. لا يعني إذا سمعوا بها أتوا إلى شيخ نعيم وشيخ شيخه وأولى هنا، ما وجدوها تخرج هذه الأحاديث إلا من طريق هذا نعيم بن حماد رحمه الله تعالى. بعضهم رماه بأنه يضعها، وبعضهم أحسن الظن به لمكانته في السنة والعلم والتقوى والورع، وقالوا لا لعله وهما. وبعضهم قال إيش، كان يضع أحاديث في الرد على الجهمية لأنها ما تروى إلا من طريقه. فالصحيح أنه ضعيف في الحديث، وكون العلماء تكلموا فيه يعتبر محل يعني وضعوه في محل الريبة رحمه الله تعالى وعفى عنه. فالشاهد أنه ضعيف يصلح في الشواهد والمتابعات، فإذا أتى بحديث وتابعه غيره فالحديث يرتقي إلى مرتبة الحسن أو إلى مرتبة الصحيح إذا كان متابعه ثقة، وأما إذا كان متابعه في مستواه من الضعف فهو حسن لغيره. وأما وماذا حفظكم الله، على كل حال، وأما إذا تفرد بحديث فلم يروى إلا من طريقه فهو ضعيف يتوقف فيه. قال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله تعالى أحد مشايخ البخاري الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة الجعفي أبو عبد الله البخاري صاحب كتاب الصحيح، إمام جبل، قال الحافظ بن حجر جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث رحمهم الله تعالى. قال ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه، هنا في عبارة كأنها سقط حرف الجر وهو في، كما لأن مصدر هذا الأثر في اللالكائي وغيره. قال والعبارة وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها، على حسب ما يعتقده المعتزلة والأشاعرة. قال رحمه الله تعالى ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشبيها وكفرا أو موهما لذلك. هذا من الباطل، أنك تقرأ القرآن وتعتقد أن ظاهر النصوص يوهمش التشبيه أو ماذا يلزم منه التشبيه أو يوهم التشبيه. نعم. ثانيا لماذا؟ لأن الله قد بين القرآن، فمن قرأه وآمن به على حقيقته وعلى ظاهره وباطنه ماذا؟ فهو مؤمن. ولو سرنا على طرائق هؤلاء أن من قرأ القرآن واعتقد الصفات على ما هي عليه اعتقد كفرا وكان مشبها، لكانت الأمة كلها مشبهة، وكان كل من يقرأ القرآن كافر، والصحابة كفار لأنهم كانوا إيش؟ يقرؤون القرآن ويؤمنون بظاهره ويسلمون ولا يؤولون، لأنه ليس هناك دليل على أن الصحابة أولوا اليد والسمع والبصر وأولوا الوجه والساق وهكذا بقية صفات الله عز وجل، ما أولوها، إنما قرأوها ولم ينقل عنهم غير أنهم قرأوها وآمنوا بها، يدل على أنهم إيش؟ كانوا يعتقدون معناها الحقيقي وأن ظاهرها هو المراد. فإذا قلنا بقول هؤلاء إن من يقرأ القرآن ويؤمن به على ظاهره يلزم منه التشبيه أو الكفر أو إيهام التشبيه، فقد كفر الأمة من الصحابة إلى يوم القيامة وكل من يقرأ القرآن إذا اعتقد الصفات على ظاهرها. نعم. ثانيا أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء، يا سبحان الله، كتاب الله تبيان لكل شيء، تبيان للحيض يسألونك عن المحيض، تبيان للزكاة، تبيان ليش للزراعة أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، تبيان للماء وجعلنا من الماء كل شيء حي هكذا ولا لا، تبيان للمني هكذا إيش من نطفة أمشاج نبتليه، بين الله من ماذا خلق الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، ف فجعلناه سميعا بصيرا. سبحان الله، تبيان القرآن للمني وللإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ولا يكون تبيانا للأسماء والصفات. هذا كلام الجهمية، هذا كلام المعتزلة، هذا كلام الأشاعرة الذين يقولون إن نصوص الصفات، ظاهر نصوص الصفات غير مراد، ومن اعتقدها على ظاهرها فهو مشبه، ومن اعتقد التشبيه فهو كافر، فالأمة كفار عندهم. فسبحان الله، قال تبيانا لكل شيء وهدى للناس. إذن إذا كان القرآن هدى للناس وظاهر النصوص لا يفيد المعنى الصحيح، لكان القرآن ضلال للناس ليس هدى هكذا. لكن لما كان هدى للناس وآمنوا به على ظاهره وأمر نصوص الصفات وظاهره يدل على معاني حقيقية، دل على أنه هدى للناس، ومن قرأه اهتدى. أما من قرأه على ظاهره على طريقة هؤلاء المعطلة وآمن بنصوص الصفات كما هي لاعتبر ضالا، كيف يصف الله بالهدى ولم يبين معاني نصوص الصفات إلا كما جاءت، ما جاء لها، ما أتى لها بتفاسير أخرى. قال وشفاء لما في الصدور. يا سبحان الله، كيف سيكون شفاء إذا اعتقدنا أن نصوص الصفات غير مراد، أن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، كيف سيكون شفاء وأنت عند أن تقرأ الرحمن الرحيم العزيز الجبار بل يداه مبسوطتان تشعر بشفاء في قلبك، وتشعر بانشراح، تشعر بانشراح صدر في قلبك، لأن لك رب متصف بهذه الصفات. مهما أذنبنا، مهما أخطأنا، مهما أسأنا في حقوق في حق أنفسنا وظلمنا أنفسنا، نقرأ في القرآن نجد آيات التي تدل على رحمة الله وعلى فضل الله وعلى سعة الله. عند أن ترى متجبرا متكبرا في الأرض وتنظر أن الله هو الجبار المتكبر وتمر هذه الصفات وتؤمن بها على ظاهرها، تشعر بالراحة والعزة والكرامة، أن الله سبحانه هو الجبار المتكبر، وأن جبروته هو الذي لا نهاية له. وهؤلاء المتجبرون وهؤلاء الماكرون وهؤلاء الظلمة سيزولون، وجبروتهم وطغيانهم خاضع لجبروت الله سبحانه وتعالى وكبرياء الله. إذن القرآن شفاء لما في الصدور، لأن كل ما أحزنك شيء وحصل لك شيء رجعت إلى القرآن فآمنت بما جاء فيه من الأسماء والصفات ومن المعاني، جاءنا الشفاء في صدورنا. نعم. قال ونورا مبينا وفرقانا. نورا مبين يبين لكل شيء، والقرآن نفسه نور، فلو كانت نصوص الصفات غير مرادة ما كان نور، لكانت ظلمة. نعم. وفرقانا بين الحق والباطل، لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، ما ورد إلا ما ورد، ما ورد في ما يبين الأسماء والصفات إلا ما ورد، فورودها بيان. والسلف قالوا أمروها كما جاءت، تفسيرها قراءتها كما هي، والإيمان بها كما هي، ليس لها تفسير غير ما هي عليه، لكن الكيفية نجهلها، نفوضها لله، نفوض علمها إلى الله. لا بد أن لصفات الله كيفية، لكن نحن نجهلها، نؤمن بالمعنى باللفظي والمعنى الحقيقي. عرف الآن. قال لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موكولا إلى عقولهم. عقول من؟ عقول أفراخ الفلاسفة، عقول الجهمية، عقول المعتزلة، عقول الأشاعرة. نعم. يثبتون لله ما يشاءون وينكرون في حق الله من الأسماء والصفات ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان بالكتاب والسنة وإجماع السلف. طيب. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاءه الراشدين، نعم، أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام، وأصحابه، الصحابة جميعا رضي الله عنهم، وسلف الأمة، هذا عطف العام على الخاص، لأن الصحابة هم السلف، وأئمة السلف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإمامهم الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، إمام السلفية. من أين نأتي بدليل على أنه إمام السلفية وهو سلفي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وساررها بشيء فبكت وقال لها إنه إيش إنه قد أخبر بأن أجله قد قرب صلى الله عليه وسلم فبكت قال لا تبكي فإنني نعم السلف أنا لك نعم السلف أنا لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام السلفية إمام السلفيين والسلفية ليست بدعة. قال وسلف الأمة وأئمتها وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفته في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا. نعم لما يقول المعتزلي والأشعري اليد بمعنى النعمة والقدرة نقول هذا نبينا صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الخلفاء الراشدون كتبت آثارهم وأقوالهم وما روي عنهم والصحابة بجميعهم سلف الأمة من التابعين وتابعهم بإحسان ائتلنا بدليل عنهم فسروا اليد بالنعمة بل يداه مبسوطتان فسروها بل يداه أو نعمتاه مبسوطتان فسروا العين بالحفظ والكلاءة فسروا الوجه بالثواب أو إرادة المجازاة هاتوا برهانكم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هاتوا لنا عن السلف عن أصحاب رسول الله أنهم فسروا هذا التفسير هذه كتب السنة وإذا ما أعجبتكم ائتونا بدليل من عندكم أنتم بأسانيد تروونها ولن تجدوا أن هذا تفسير السلف. لكن لما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل على أن ما جاء في القرآن بقي كما هو وآمنوا به وسلموه إلينا لأنه لا زيادة على ذلك ولا يحتاج إلى تفسير تفسيرها قراءتها والإيمان بها هذا تفسيرها عند السلف. وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين عن إيش تفسير آيات الصفات لعجزهم أو جهلهم أو انشغالهم بالجهاد عن تفسيرها وتركوها للمعتزلة يفسرونها وللأشاعرة أفراخ الفلاسفة. محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا مشغولين بالفتوحات والغزوات وتركوا القرآن حتى يأتينا أفراخ المعتزلة أفراخ الجهمية والأشاعرة ويفسرون للأمة القرآن بالهوس. قال وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك ما يستطيعون يفسروا القرآن وعجزهم عن معرفته أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة وكلا الأمرين باطل. وأبطل من ذلك قول أحد أنجاس العقيدة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. مذهب السلف أسلم إيش يقصدون بهذا الكلام؟ التفويض فوض وكل ما أوهم التشبيه فوضه أو أوله ترم تنزيها أرادوا بهذا وقالوا إيش هذا مذهب السلف. فقالوا مذهب السلف أسلم وهو التفويض جاهد في سبيل الله اشغل نفسك بالعبادات والتسبيح والاستغفار انظر لك زاوية في مسجد واترك آيات النصوص أسلم لك حتى يأتي الخلف أو الخلف. الخلف هم خلف يا إخوان ليسوا خلف لأنه قد يقال أحيانا نعم الخلف لخير سلف لكن ينبغي أن نقول لهم الخلف حتى جاء الخلف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وقالوا نحن فرسان ميدان تفسير الآيات الصفات وتأويلها وتعطيلها لأن نحن أعلم وأحكم من الصحابة وبئس القول قالوه ونعوذ بالله من الزندقة. قال رابعا أن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معنى القول إذا أخذنا من اللوازم الباطلة يلزم على قولهم أن نصوص الصفات غير مرادة وأنه إذا مررناها أفادت التشبيه يلزم تعطيلها، يلزم من ذلك أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس. إذا أردنا أن نستشفي بتلاوة أسماء الله وصفاته ونزداد إيمانا بقراءة القرآن وقراءة الأسماء والصفات في القرآن، قال فعلى هذا ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم ومعبودهم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، لقوله تعالى إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أفضل العبادات التعبد لله بأسمائه وصفاته، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال بل هو زبدة الرسالات. وإنما المرجع في زعم علماء الكلام الكاذب هو تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها من الحق فسبيله التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلا، أو التحريف الذي يسمونه تأويلا، وكل ما أوهم التشبيه فوضه أو أوله ترم تنزيها. قال إن لم يتمكنوا من تكذيبه. نعم. خامسا إن شاء الله القاعدة على هذا المسائل المفهومة. خامسا أنه يلزم منه من اللوازم الباطلة جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن محكم أم ليس بمحكم؟ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهي محكمة. عرف الآن؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما جاء في القرآن لا يحرف ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص. عرف الآن؟ فإذا قلنا إن نصوص ظاهر نصوص الصفات غير مراد يلزم منه اللوازم المتقدمة الباطلة، ومنها يلزم جواز نفي ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نتلاعب، ما الفرق بين الرافضة وبين الجهمية والمعتزلة في التلاعب بالقرآن؟ وإن كان أولئك كفرهم صراح وبدون تأويل، أما هؤلاء متأولون، لكن أولئك حرفوا الآيات وزادوا آيات وأولوا آيات. مثل إيش؟ الذين يقيمون الصلاة يؤتون الزكاة وهم راكعون. الله يمدح المؤمنين الذي بما اتصفوا بهذه الصفات. جاء الرافضة وقالوا علي بن أبي طالب مر به مسكين وهو راكع فنزع خاتمه وتصدق. أين تجد هذا التفسير إلا عند الرافضة؟ آيات حرفوها وتلعبوا بها وقالوا لي معناها ليس مراد، وقال ربكم اذبحوا بقرة قالوا عائشة. المعتزلة والأشاعرة والجهمية قالوا بل يداه مبسوطتان نعمتاه وقدرتاه ويبقى وجه ربك ويبقى ثوابه، نفس التأويل، إلا أن ذا كفر وهذا إيش؟ بدعة وضلالة وانحراف، وإلا فكله متلاعب بالقرآن. نعم. فيقال في قوله تعالى على إيش؟ مذهب المعطلة وجاء ربك إنه لا يجيء. المؤمن على ما تقدم معنا أنه إذا كانت نصوص غير مرادة يلزم أن لا يكون القرآن شفاء ولا موعظة ولا فرقان، فعند أن نقرأ وجاء ربك والملك صفا صفا يقشعر جسمك وماذا تستشعر مجيء رب العالمين يوم القيامة لفصل القضاء فترتهب وتحصل لك ثمرة الموعظة. وإلا إذا قلنا المجيء ليس معناه على حقيقته، من أين ستأتي لنا موعظة؟ وكيف سيكون القرآن شفاء للناس ومصدعا للقلوب ودافعا إلى الله ومحذرا من معاصيه إذا كنا نتلاعب؟ المجيء ليس المراد به، الله لا يجيء، إنما يجيء ملائكة من ملائكته أو يجيء أمر من أوامره. لكن لما تقرأ الآية على حقيقتها وتمر هذه الصفة بمعناها الحقيقي وتؤمن بمجيء الله مجيئا حقيقيا مجيء الذات الإلهية على ما يليق بجلاله، يحصل لك هنا إيش؟ الاتعاظ والانزعاج والخوف والرهبة من جبار السماوات والأرض عند أن يجيء لفصل القضاء يوم القيامة. وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، تقدم من حديث أبي هريرة وغيره، فيقول المعطل إنه لا ينزل، على قولهم يلزم منه أننا نعطل هذه الصفة فنقول إنه لا ينزل، لأن إسناد المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم ليس على حقيقته، وإنما هو مجرد مجيء أمر من أموره أو ملك من ملائكته، وعلى هذا يهربون على اعتقادهم الباطل من التشبيه ويقعون في الكفر من حيث لا يشعرون، وإن كنا لا نكفرهم حتى تقوم الحجة، لأنه إذا جاء ملك من ملائكته وقال أنا ربكم من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، الملك يقول ها من يسألني فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، أيضا أنه يصف الله بالعجز ويصف الملك بيش بالقدرة على هذه الأفعال. انظروا الجهل ماذا يصنع بأصحابه، وماذا ومن سلم زمام إيمانه واعتقاده للفلاسفة، وماذا ولأفراخ الجهمية والفلاسفة ما هي ثمرته. نعم، إساءة الظن بالله عز وجل ووصف الملائكة بصفات الكمال، وبل وصفهم بصفات الربوبية والألوهية، والله عز وجل عندهم جماد لا يتحرك ولا يتكلم وعاجز ولا يستطيع إلا أن يفوض ملائكته، هو لا يستطيع. بينما الإيمان الصحيح أن الله يكلف الملائكة يفعلون أشياء، الأشياء التي يتنزه عنها جبار السماوات والأرض أن يفعلها، يباشرها بنفسه، بل خدمه وعبيده ملائكته يقومون بهذا. لكن هناك أمور لا يقول كما قال في الحديث إيش، لا أسأل عن أحدا عن عبادي غيري، عرف الآن، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، غرست كرامتهم بنعمتي، غرست كرامة بقدرتي، كل الناس مغروسة كرامتهم بقدرة الله، لكن هنا في أمر زائد وفي أمر فيه تمييز للصالحين ولأولياء الله. قال وأظهر علامات المجاز عند القائلين به صحة ونفي ما أثبته الله ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره، يعني إيش ينزل أمره وجاء أمره، لأنه ليس في السياق ما يدل عليه. ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته في جميع الصفات وهم المعتزلة، جميع الصفات عندهم إذا أثبتوها وأمروها على ظاهرها لزم منه التشبيه أو أوهم التشبيه ففروا إلى التعطيل، أو تعدى إلى الأسماء أيضا، أي من هؤلاء أهل التعطيل من يتعدى إيش في قاعدته إلى تعطيل الصفات وتعطيل الأسماء، وهم إيش الجهمية، لأن الجهمية تعدد الأسماء يدل على تعدد القدماء، هكذا ولا لا؟ نعم، وتعدد القدماء يدل على تعدد الآلهة، انظروا الهوى كيف يفعل والهوس. ومنهم من تناقض من أهل التعطيل فأثبت بعض الصفات دون بعض كالأشعرية والماتريدية ويلحق بهم الكلابية، أثبتوا ما أثبتوه وهي سبع صفات، حي عليم، حي مريد، قادر، علام، له السمع والبصر والكلام، بحجة أن العقل يدل عليها. تقدم بيان هذه القاعدة كيف استنتجوا أن العقل يدل على هذه السبع الصفات، ونفوا ما نفوه من الصفات، من بقية الصفات غير السبع، بحجة أن العقل، عقلهم هم لا العقول السليمة التي قال عنها شيخ الإسلام تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل، يعني لا يتعارض العقل الصحيح مع النقل إيش الصحيح، النقل الكتاب والسنة، والعقل الصحيح يتوافق ما جاء القرآن الذي هو النقل الصحيح والسنة إلا موافقة للإيش للعقل الصحيح، أما العقل السقيم الذي تلوث بالتجهم والتفلسف والاعتزال والتمشعر هذا عندهم العقل ينافي هذه الصفات أو لا يدل عليه، لا يدل العقل على إثبات الصفات غير السبعة العقلية عندهم. فنقول لهم نفيكم لما نفيتموه من الصفات الخبرية بحجة أن العقل لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أثبتتم به ما أثبتتموه من الصفات العقلية كالحياة والإرادة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام كما هو ثابت بالدليل السمعي، يعني كما أثبتتم تلك السبع الصفات بالعقل نحن على استعداد. هذا القواعد مأخوذة من كلام شيخ الإسلام تيمية من التدمرية، يقول نحن على استعداد على إثبات تلك الصفات التي نفيتموها الخبرية ولم تسموها لأنها لم توافق عقولكم ولا يدل عليها العقل، كما أن السمع وهو القرآن والسنة أثبتها عندنا مقدرة نثبتها كما أثبتتم السمع بها بالعقل. نعم، مثال ذلك أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرحمة. أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها، أما السمع فمنه قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وأما العقل عندهم فإن اختلاف المخلوقات الشمس غير القمر والنجم غير الشمس والأرض غير الشمس هكذا، والبطاط غير البرتقال والتفاح غير الموز هكذا ولا لا، ولا لا الكلاب غير بني آدم والأسود غير النمار والفيرة غير البعران الجمال، هذا قال يدل ليش؟ قال في اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة. عرف الآن؟ الآن عندك يدك هذه لو رأيتها وجدت فيها تخطيط خشونة من الحكمة الإلهية أوجدها لنا، إذا حملت شيئا تستطيع الإمساك به، فلو كانت أيدينا ملساء ما خلق الله لنا ولا خصصنا بهذه كل ما أردت أن تحمل شيئا انزلق من يدك. عرف الآن؟ انزلق من يدك، فالتخصيص هذا يدل على الحكمة، فقالوا العقل دل عليها، هذا يدل أثبتنا الحكمة الإرادة لأن العقل دل عليها، وذلك بتخصيص المخلوقات، النمر تخصيصه بأشياء ومخالب وأنياب تناسب، هذا يدل على إرادة أنه أراء الخالق أراد ذلك فاتصف بالإرادة، وكذلك الأسد تخصيصه بكذا والإنسان تخصيصه برجلين فقط يدل على الإرادة أن الله أراد ذلك، لا يمكن يكون الإنسان وجد هكذا والنمر وجد هكذا بذات نفسه، فأثبتنا صفة الإرادة لله من هذا. قال ونفوا الرحمة لأن العقل لم يدل عليها أولا، قالوا لأنها تستلزم لين، الثاني قالوا لأنها تستلزم لين الراحم ورقته للمرحوم وهذا محال في حق الله تعالى، وأول الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم بالمنعم أو مريد الإنعام. فنقول لهم الرحمة ثابتة لله تعالى بالأدلة السمعية وأدلة ثبوتها أكثر عددا وتنوعا من أدلة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل الرحمن الرحيم والصفة مثل وربك الغفور ذو الرحمة والفعل مثل ويرحم الله ويرحم من يشاء، ويمكن إثباتها أيضا بالعقل، فإن النعم التي تترى على العباد التي هي تترى أي متتابعة على العباد من كل وجه والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله عز وجل، ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصة والعامة بخلاف دلالة التخصيص على الإرادة فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس. هذه القاعدة مرت معنا في الواسطية أم لم تمر في باب إثبات صفة الإرادة هكذا وباب إثبات صفة الرحمة، رد عليهم بنفس هذه القاعدة المصنف رحمه الله تعالى، يقول الإرادة الآن إثباتها بالعقل لا يستطيع له كل الناس، عرف الآن هذا أدلة التخصيص لا يفهمها كل الناس العامة والخاصة، لا يفهمها إلا العلماء وأصحاب علم الكلام. أما العامة فلا يفهمون لو جئت فهمهم هذا الفهم، لكن العقل يدل على صفة الرحمة، وهذا الدلالة العقلية بائنة لجميع الخلق، إذ أن العامة عند أن ينزل عليهم المطر يقول هذا من رحمة الله، نزول المطر دال على، إذن بالعقل أثبت الرحمة. المرأة عند أن تلد وتعسر ثم يفرج الله عنها وقالت رحمني الله، بالعقل هكذا ولا لا؟ ولو لم ترجع إلى القرآن، لو سألتها عندك دليل من القرآن، عامية ما تقرأ، لكن تقول هذا التفريج يدل على ماذا؟ أن الله يرحم، هكذا ولا لا؟ كونه هجم على ناس، أي هجم عليهم أسد أو أعداء نقمة دفع الله عنهم، قالوا هذا من رحمة الله بنا، عوام. دعني من أهل العلم، أهل العلم هم يؤمنون بهذا الأمر. أنا أتكلم عن يتكلم عن العوام، أن العقل أدل على صفة الرحمة من إيش؟ من من من من, من دلالته على صفة التخصيص التي لا يفهمها العامة. في إشكال يا أخوان؟ الحمد لله. قال وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة، فجوابه أن هذه الحجة داحظة لو كانت مستقيمة، لو كانت مستقيمة لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيقال الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة، وهذا يستلزم الحاجة، والله تعالى منزه عن ذلك. يعني يقال أيضا الإرادة، لماذا نزهتم الله عن تلك الصفات؟ قالوا لأنها للرحمة فيها لين، فنحن ننزه الله والإنسان يتصف باللين. طيب والإرادة، الإنسان عنده إرادة، كون الإنسان يختار هذه المرأة زوجة له، ما أحد جبره، يدل على إرادة أم لا؟ عند أن يذهب إلى الحج، وهناك طريقان، طريق فيه لصوص وطريق أخرى، وقام استأجر وركب طيارة، يدل على الإرادة أم لا يدل؟ يعني الإنسان عنده إرادة. فيلزمكم أن هذا فيه تشبيه، لأن الإنسان يصاب بالإرادة، ولا يستطيع أحد أن ينفي عن الإنسان الإرادة. قالوا الإنسان إرادته ضعيفة على ما تليق به، والله إرادته على ما تليق به. قلنا قولوا في صفة الرحمة كما قلتم في صفة الإرادة، وإلا يلزمكم أن تفروا إلى صفة أخرى وهكذا. نعم. قال فإن أجيب بأن هذا إرادة المخلوق، بأن هذا إرادة المخلوق، أمكن الجواب بمثله في الرحمة، بأن الرحمة المستلزمة للنقص هي رحمة المخلوق، وبهذا يتبين بطلان مذهب أهل التعطيل، سواء كان تعطيلا عاما أو خاصا. وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة، وذلك من وجهين. إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من ليبيا يقول يا شيخ الآن عندنا في المساجد يفتحون مكبرات الصوت للتكبير عندما يشعرون بفتنة يشغلونها، وتكبير في جميع الأوقات بمباركة الأوقاف عندنا، وهم من سمح لهم بفعل هذا، نرجو إجابة عن هذا الفعل، هل هو من السنة والدليل، وبارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، البدع والفتن لا تندفع، أو لا، الفتن والثورات لا تندفع بالبدع والخرافات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا إلى يوم القيامة. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والفتن قد بين الله عز وجل كيف تدفع، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف تدفع، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر الاستطاعة، بالدعوة إلى الله، بتبيين الحق للناس. فالداعي إلى الله يبين أن الفتنة كذا لا تجوز ويقيم عليها الأدلة بكل فتنة بحسبها وبالإعراض عنها أيضا وبحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى إقامة الصلاة والعبادة في الهرج كهجرة إلي أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هكذا تعالج الفتن بالطاعة لله سبحانه وتعالى بالاستقامة على أمره كما قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. نعم فهذا من الطغيان ومن البدع ومجاوزة الحد. إذا جاءت الفتنة ينعزل الناس عنها ولا يقتربوها ولا يثيرونها ولا يهيجونها حتى إذا أدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في وقت الفتنة إلى زيادة اشتعالها أو إثارة العوام على أهل السنة ودعاة السنة وضربهم ورجمهم وسحبهم من المنابر فلا يصعد المنابر ولا يغير المنكر في ذلكم الوقت حتى تهدأ الفتن. نعم حفظكم الله. وهذا الفعل الذي فعلوه من التكبير وفتح المكبرات ورفع الأصوات من أجل إشغال الفتن أو كذا هذا من البدع والمحدثات. كما قيل ومن أزال منكرا بأنكرا كغاسل الحيض ببول أغبرا. نسأل الله السلامة والعافية. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من المغرب يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله توفي أب وترك 4 أبناء وزوجة وبنت متزوجة وترك شركة صغيرة ربحها غير قار وكذلك رأس مالها, ما العمل مع أختهم المتزوجة؟ هل يجوز شراء منها أسهمها أو ما العمل وجزاكم الله خيرا؟ بالنسبة للمواريث يكتب السؤال إن شاء الله عز وجل وننظر فيه بتدبر لأن مسألة المواريث أمرها ليس بالسهل فهي تحتاج إلى تذكر لنا في السؤال كم عدد البنات وكم عدد الإخوة. مثلا تقول رجل توفي عن زوجة وكذا كذا بنات وكذا كذا ولد وترك كذا وكذا, فإن شاء الله نجيب عنه كتابيا والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من تونس يقول شيخنا أحسن الله إليكم, أمي في أول عام فرض عليها الصيام لم تصم رمضان إلا أيام قليلة جهلا منها وكانت تصم 2 أو 5 لتقضي تلك الأيام, لكنها الآن مريضة ويشق عليها الصيام, فماذا تفعل علما أنه في مقدورها أن تصم رمضان؟ بارك الله فيكم. بالنسبة للفوائد, من فات وصام من لم يصم رمضان للجهل بحكمه حتى لو كان يعلم أنه فرض ففرط فيه يكون آثما, وأما قضاؤه فلا قضاء على من تعمد ترك صيام رمضان إلا لمن كانت حاملا أو كان مريضا فليقضي ما فاته, وما دام أنها قادرة على الصيام فتصوم شهر رمضان من ما سيستقبل والله أعلم. يعني من ترك صيام رمضان عمدا من غير عذر فلا يجزئه أن يقضيه, عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ومن هذه من هذا الذنب والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من تونس يقول أحسن الله إليكم, الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني إلى البلد عندنا, فالإخوة هنا يسألون عن حاله وبارك الله فيكم. أنا ما أعرفه إلا كما ماذا؟ الإخوة ها هنا عندي من طلابنا يقولون حفظهم الله إن عند أخينا ماهر القحطاني تزكيات من شيخنا ربيع ومن شيخنا صالح الفوزان وكفى بهما أعلام هدى. نعم, وكذلك يقولون تتلمذ على العلامة الألباني, نسأل الله أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى, والأصل براءته وسلامة معتقده فاطلبوا العلم على يديه والحمد لله. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من تونس يقول أحسن الله إليكم, ما نصيحتكم لمن طلبت من زوجها الخلع لسبب شرعي وزوجها يرفض خلعها وبارك الله فيكم؟ لا بد من إظهار ما هو السبب في مسألة الخلع، لأن شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يفتي، ولا شك أنه ينقل عن أهل العلم أن الخلع لا يكون إلا عن كره، إذا كرهته كرها بحيث أنها لا كرهها هذا يجعلها لا تقوم بطاعته وبما يجب عليها كما قالت تلك الصحابية رضي الله عنها، ولكن أكره الكفر في الإسلام أي كفر العشير، نعم، فعند ذلك يشرع لها طلاق الخلع. أما بمجرد اختلفوا في شيء أو تزوج عليها وما هناك بغضاء بينهما ولا كره، فالذي يظهر أنه لا يشرع الخلع والله أعلم، لكن ترفع قضيتها إلى المحكمة الشرعية عندهم وإلى ولي أمرها، وهم ينظرون المصالح والمفاسد فيقدمون المصالح وما هو الذي ينبغي أن يفعل والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.